قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. لكل إنسان في هذه الحياة له نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت مصير كل إنسان، بل كل مخلوق، ولا يعلم الأجل إلا الرب عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهو من الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وقد يموت الإنسان في بطن أمه، قد يموت صبي، وقد يموت شابا أو كهلا، أو يبلغ الأرض من العمر. كل ذلك حسب تقدير الله عز وجل وما كتبه عليه في اللوح المحفوظ، وكتب عليه في بطن أمه. أجله ورزقه وعمله وشقي وسعيد مكتوب عليه في بطن أمه، لا يقدم ولا يؤخر، لا يزيد ولا ينقص. قد يمرض، قد يموت فجأة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي الإنسان يكون دائما على استعداد، لا يدري متى يأتيه رسول ربه فيجيبه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. بعضهم ينام في صحة وعافية، والنومة هي النومة هي الأخيرة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء ربه في أي وقت. أكثر من ذكر هذه البلذات يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وذا ذكر في كثير إلا قلله. يعني إن ذكرته وأنت في بحبوحة من عيش الدنيا وترفها وزينتها، وتذكرت الموت، قلل هذه الأشياء في عينك ورجعت إلى الله وتذكرت الآخرة. وإن تذكرت وأنت في ضيق وفي فقر وفي حالة، عظمت عندك الآخرة أيضا، وقلت عندك قيمة الدنيا، ولم يعني تبأس أو يضيق صدرك مما أنت فيه من فقر أو غيره، لأنك تقول: أنا فقير وفلان غني وكلنا سنموت. ولكن العبرة فيما يكون بعد الموت، أما الدنيا يوم لك ويوم عليك حتى تلقى ربك. والسعيد من وفقه الله للعمل الصالح وقدم شيئا من ما ينفعه عند لقاء ربه، ومن قدم شيء قدم عليه. السعيد من أسعده الله بطاعته، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو السعيد، ليس السعيد الذي عنده أموال وعنده ما يريد من طرف الدنيا والناس يحترمونه ويتبادرون في خدمته من أجل ماله. لا والله، السعيد من وفقه الله لطاعته وجنبه معاصيه، حافظ على فرائض واجتهد بالنوافل، واتخذ دنياه مزرعة لآخرته، فإن من زرع حصد. والدنيا وإن طالت فهي قصيرة وإن أقبلت فهي حقيرة. قد لا تضحك بقدر ما تبكي، وقد ارتاحت الدنيا مدبرة وارتاحت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالدنيا لو كانت تزن عند الله جانا بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، حماها حما النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وجعل عيشه كفافا، يجوع أكثر مما يشبع، اقتنع منها باليسير، يقول مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الذي يجمع الآلاف من الملايين هل سيرحل بها؟ يفني وقته ليله ونهاره بالتفكير والجمع من حلال ومن حرام والله أعلم عن الزكاة، ثم يتركها لغيره. إذن الموت حق، ولا بد أن يذوقه الإنسان مهما كان. كأس لا بد أن يشرب، وطريق لا بد أن يسلك. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختل لنفسك ماذا أنت تختار. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، لا تنساه، لأنه لو نسيته ما نسيك، لكن أنت لا تنساه، خذ حذرك، فلا تدري بأي مكان وفي أي وقت يلاقيك. قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يستحب للإنسان أن يزور المريض، فإنه إذا زار أخاه المريض في طريقه يخوض في الرحمة، وطريق وحسناته تكتب له، والله عز وجل يكتب له الأجر العظيم في زيارة أخيه المسلم. ومن حق المسلم على المسلم أن تزوره إذا مرض أو تعوده إذا مرض. يقول عليه الصلاة والسلام ست، ما هو من حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك لموجبة يعني لمناسبة كريبة وليس فيها منكر فأجبه، من دعاكم فأجبوه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. تزور المريض، تدعو الله له بالشفاء، تسلم عليه، تذكره بالعمل الصالح، تذكره في الصلاة كيف يصلي، لأن رب بعض الناس نسأل الله العفو والعافية إذا مرض قد لا يصلي، يقول إذا شفي سيقضيها. من قال؟ من شرع هذا؟ الواجب الإنسان يصلي حسب استطاعته، ولو بالإشارة برأسه، ولو بلسانه وقلبه إذا عجز. يقول عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أو مستلقيا، المهم أن الصلاة لا تترك. وكذلك من حيث الطهارة، إذا استطاع يتوضأ طيب أو يتيمم، اتقوا الله ما استطعت، المهم ما يترك الصلاة. من يضمن له ومن شرع له أن يتركها ليقضيها؟ فالصلاة ما دام العقل موجود فهي واجبة. وقد سمعنا ومر علينا قريبا صلاة الخوف في حالة الحرب، ما عذرهم الله، أوجب عليهم صلوا حسب استطاعتهم. وتدخل على أخيك السرور، تبشره بالخير، تدعو له بالشفاء العافية. وإذا رأيت أنه يعني اشتد به المرض كثير، تذكره بالوصية، وأن الوصية لا تقرب موتا ولا تبعده، لكنها سنة. إذا كان الإنسان عنده شيء يريد أن يصيبه، سواء حق له أو عليه. أما إذا احتضر وظهرت عليه علامات الموت، فإنه يستحب أن يحضره أحب الناس إليه وأقربهم منه، ويكثرون عنده من ذكر الله، يذكرونه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن من كانت آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبه دخل الجنة برحمة الله. لكن لا يعني تشدد أنت بالكلام، تقول قل لا إله إلا الله، قل لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا. فلو قالها ثم تكلم بكلام ثاني، تعيد عليه التذكير، بحيث أنك تحرص أن يعني يكون آخر ما يتكلم به. فإذا مات يوجه للقبلة، أو في سكرات الموت يوجه للقبلة، وإذا مات تغمض عيناه، لأن البصر قد يتبع الروح، فتنفتح عيناه، تلين مفاصله، كل عضو يوضع في مكانه حتى يسهل غسله وتكفينه. وعلى من حضره ألا يقول إلا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قل الحمد لله إنا لله وإلى راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيحرم ضرب الخدود وشق الجيوب والصراخ ونتف الشعر وغير ذلك، هذا من أفعال الجاهلية المذمومة. إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. ثم عند ذلك إذا انتهى أمره، يسجى بثوب يغطى حتى يسارعوا في تجهيزه، فإن أبر الناس به من يسعى بتجهيزه، لأنه أصبح من أهل الآخرة. لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله إذا لم يكن هناك سبب موجب لتأخيره، فالأولى تعجيله ما دام تيقن موته. فهذا هو المشروع للمسلم إذا مات. نعم. ياسين، قراءة ياسين. سورة ياسين قد أدخلوا عليها أشياء ما لها دليل، ابتدعوا بدع وادعوا فيها أشياء ما ثبت منها شيء، كذبوا. وليس غريب كثير ما كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول العلماء إنه إن صح شيء في سورة ياسين أنه يستحب قراءتها عند الاحتضار، وذكروا أن يعني الفائدة من ذلك لعله يخفف عليه سكرات الموت والعلم عند الله. وعلى كل حال إن قرأتها طيب، وإذا لم تقرأها فلا حرج، لأن الحديث الذي ذكر فيها لم يعني يصل إلى درجة العالية من الصحة، لكنه ليس من الحديث الضعيفة التي كذبوها حول سورة ياسين. ومن ذلك بما كذبوا يقول تعال نقرأها بنية ساعة الرزق، تعال نقرأها بنية طول العمر، وهكذا يقول سورة ياسين لما قرأت له كل شيء أراده تعال نقرأ سورة ياسين، هذا افتراء وكذب. نعم. لقنوا موتاكم، اقرأوا على موتاكم. ايه اقرأوا يعني المهم تردد عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله. موتاكم، موتاكم يعني الذي احتضر، موتاكم يعني الذي حضره الموت، وهم موتاكم اللي مات الله يرحمه، ما عاد ما هو مستفيد من التلقين. مثلا كانك تبي تصير مثل يلقنونه بالقبر، يغششونه إذا جاك منكر ونكير وسألوك ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن كان الله قد هداه فإن الله سيثبته ويلهمه الصواب ويوفقه للجواب، وإن كان من الضالين الأشقياء فلو كان عنده شهادات الدنيا من العلوم أو لقنته ما نفعه ذلك بشيء أبدا. فإذا مات انتهى أمره، ولكن علينا أن نسارع بتجهيزه وتقديمه، ولذلك أمرنا إذا حملناه أن نسرع به، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. التلقين أو الدعاء يعني أو قراءة ياسين قبل أن يموت، إذا مات خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. إذا مات الإنسان فعليهم أن يسرعوا بتجهيزه بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ليلا كان أو نهار. اللهم ساعات كما ورد في الحديث 3 ساعات نهينا أن نصلي بها أو ندفن فيها موتانا، وذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، يعني إذا قام قائم الظهيرة. لكن بعد العصر مباشرة ما في، لأن الوقت طويل، أو في الليل أو بعد صلاة الفجر هذا ما في بأس. المهم أنه يستحب المبادرة في غسله وتجهيزه، والذي يقوم بغسله إن كان رجلا وقد أوصى بأن يغسل فلان فأولى الناس بغسله وصيه، وإلا فأقرب الناس إليه. فإن لم يوجد أحد من أقرب الناس إليه فمن يتبرع ممن يحسن الغسل، ولا ينبغي أن يحضره إلا من يحتاج إليه الغاسل، ما يجلسون عنده كأنهم جالسين في مجلس حكايات وكلام لا حاجة له، الغاسل ومن يساعده. فإذا شرع بغسل جرده من ثيابه ثم يرفع رأسه ويحرك بطنه حتى إن كان هناك شيء يريد أن يخرج يخرج قبل أن يبدأ بغسله، ثم يغسل ثم يلف على يده إما كيس النايل، والآن أو يقولون خرقة، والآن الكيس أضمن لأن يعني الخرقة تترطب يعني تتبلل بالماء ثم تصل الرطوبة إلى يد الغاسل، ولكن الآن الكيس أضمن، يضع على يده اليسرى كيسا ثم يغسل منه السبيلين يطهره ثم يوضئه وضوءه للصلاة تماما، يبدأ باليمين واليسار بعد أن يغسل وجهه ويمسح أنفه مسح من الداخل وأسنانه وشفتيه، ويغسل وجهه ثلاثا ثلاث ويديه إلى المرفقين، يعني وضوءه للصلاة تماما، ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ثم يبدأ بغسله، يبدأ مثل غسل الجنابة، يفيض الماء على رأسه أولا ويروي الشعر إذا كان عليه شعر، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يعم بدنه ويقلبه ويدلكه ويتفقد ما خفي من جسمه، ويضيف إلى الغسلة الأخيرة كافور، وإن غسله بماء وسدر أو صابون من الصابون المعطر طيب. هذا هو الواجب، العناية بالمسلم، ثم ينشف ويوضع على أكفانه. الرجل يستحب أن يوضع له ثلاث لفائف ليس فيها قميص ولا سراويل ولا عمامة، كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثلاث قطع يوضع عليها ويوضع بينها الحنوط، وإن جمرت وطيبت طيب، ثم توضع الطبقة الأولى أولا الأيسر ثم الأيمن ثم الطبقات الثانية والثالثة هكذا، هذا الأفضل. فإن لم يوجد إلا لفافة واحدة كفى، ويربط ثلاث ربطات من عند رجليه ومن وسطه وعند رأسه، ثم هذه الربطات تحل في القبر، وإذا كان في الكفة زيادة يجعل الزائد من قبل رأسه، لكن لو لم يوجد ما يستره تماما كأن يكون القماش مثلا قليل ما وجد شيء، فإنه يستر من رأسه إلى ما يمكن ستره ثم يوضع على البقية ولو من أوراق الشجر، كما فعل في بعض الصحابة رضي الله عنهم في قتل أحد. ثم المرأة كذلك يتولى غسلها وصيتها إن كان، وإذا فأقرب الناس إليها أو من يتبرع بذلك. ويسدل رأسها، يجعل ثلاثة قرون ويوضع من ورائها كما فعل ببنت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أكفانها فهي خمس قطع، هذا الأفضل والأكمل. يكون قميص وإزار ولفافتان وخمار على رأسها ووجهها. فإن لم يوجد إلا واحدة اتقوا الله ما استطعتم. أما الصلاة عليه فإنه يقف الإمام عند صدر الرجل، وأما المرأة يقف عند وسطها ويكبر عليه أربعة. الأولى نقرأ الفاتحة، والثانية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي في التشهد الصلاة الإبراهيمية، والثالثة ندعو للميت وإن كان صغيرا ندعو لوالديه، والرابعة نسلم بعدها واحدة وكفى. إن دعونا بعدها مثلا لو كبر الإمام وصبر ولم يسلم ندعو أيضا، اللهم لا تحمل أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ثم يحمل، وكما سمعنا سابقا يسرعون به سرعة معقولة، يعني دون الخبب، يعني دون الركض لا. وقد ورد أن الميت وهو محمول إن كان سعيدا يقول عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فهو يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا حملت من جنازة فأسرعوا، إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. هذه نهاية الدنيا، وأقبل وصار الآن من أهل الآخرة، يوضع في قبره على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة، يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يقال غير ذلك، لا تلقين ولا كلام ليس له أصل. والمشيعون إن كانوا ركبانا فخلفه، وإن كانوا مشاة فأمامه. يقول العلماء يستحب أن لا يجلس مشيع حتى توضع الجنازة على الأرض، ومن لم يتمكن من الصلاة عليه في المسجد مثلا أو في يعني أول ما كان صلوا عليه صلي عليه ولو عند القبر أو بعد الدفن يجوز. يوضع في لحد ثم يسد عليه باللبن ثم يحثى عليه التراب. ذكر العلماء أنه يستحب لمن حضر أن يحثوا عليه ثلاث حثيات بيده. هذه نهايته. أصبح الآن إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العفو والعافية. بعد دفنه يستحب الدعاء له، ولكن لا يكون دعاء جماعيا كما يفعل بعض الجهلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم في بعض الجنائز، فقال عليه الصلاة والسلام اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني قبل أن يفارقوه يأتيه الملكان فيقيمانه ويسألانه من ربك ومن وما دينك ومن نبيك. هذا الذي ينبغي أن يفعل. ينبغي لمن ذهب للجنازة أن يبقى حتى تدفن ليثبت له القيراط الثاني، من صلى على ميت فله قيراط من الأجر، ومن مشى معه حتى يدفن فله قيراط آخر، له قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط للدفن. والقيراط مثل جبل العظيم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فاتنا قراريط كثيرة، يعني يمكن قبل أن يعرف الحكم، قبل أن يسمع بالحديث. أما التعزية فإنها سنة عند القبر، في أي مكان تجد أخاك. لا يستحب الجلوس لها وانتظار الناس ووضع الكراسي وفتح الأبواب كأننا في حفل أبدا. طبخ الأطعمة للحاضرين، اللهم لو كان ناس جاءوا من بعيد وأصبحوا كأنهم ضيوفا على أهل الميت يوضع لهم طعام بقدرهم. أما أن نجعلها كأنها حفل، الغداء عندي والعشاء عندك يا فلان، هذا ما شرع لنا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهله لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه، قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغله، بقدرهم، قدر أهل البيت. أما نذبح ذبائح وكأننا نستبشر إذا مات ميت حتى نأكل الغداء ذبيحة والعشاء ذبيحة، هذا البدء ليس من المشروع، ولا سيما إن كان هذه الذبائح من مال الميت، فقد يكون فيه مرثة قصر أو نساء، ومهما كان لا يجوز حتى ولو كان من مالك فليس من السنة أبدا، إلا كما فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يفعلهم. أو عرفت إن عندهم ناس وملزمين لهم، يعني نزل عندهم في البيت من أقاربهم وتريد أنك تساعدهم تصنع لهم ذلك اليوم طعام، يمكن. أما يوميا نجتمع، شوف كثير يعني احنا نسمع بعضهم يجعلها دوام كل يوم عند أهل التعزية، وهو لا ناقة له فيها ولا جمل إلا أنه من المسلمين، جاره ويعرفه، وتجده دائما معهم ثلاثة أيام ويمكن أكثر، وإذا جاء الغداء والعشاء معهم، هذا ما هو طيب أبدا وليس من السنة. عليكم بالسنن واتركوا البدع. يعجبني بعض الناس أنه يكتب إذا أرادوا أن يخبروا بموت فلان أن يقول: والتعزية في المقبرة فقط، خلاص، والتعزية في المقبرة، يعني لا تأتون ولا نفتح لكم الأبواب. ثم على أهله المبادرة في تنفيذ وصيته وقضاء دينه إن كان عليه دين، وقد سمعنا الحديث: نفس المؤمن معلقة بنفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يرتاح ولا يطمئن حتى يقضى دينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم تأخر ولم يصلي عليه، يقول: صلوا على صاحبكم، لأن الدين والعياذ بالله أمر ليس بالهين، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مسألة الدين، ولا سيما إذا كان قد أخذه وهو من الأصل لا يريد قضاءه، فيا ويله، فإن من أخذ أموال الناس ويريد قضاءه قضى الله عنه، ومن أخذه يريد إتلافه أتلفه الله. حتى أن الله وسع على نبيه عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فصار صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فدينه إلي، يعني هو الذي يقضيه عليه الصلاة والسلام. لكن ذات يوم، يمكن قبل هذا الحديث، قدم جنازة، فلما سأل قالوا عليه ديناران فتأخر، فقال حذيفة رضي الله عنه: هي علي يا رسول الله، طمعا بأن يصلي على أخيه المسلم، لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، يعني التزم الآن وتحملها عن الميت. لكن مع ذلك يقول: ما لقني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسألني ما فعلت الديناران. وحتى ذات لقيت ذات يوم فقال لي، فقلت له: قد قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته، يعني وإن كانت قد ضمنت ومع ذلك كان مشغولا بها. فالواجب على من مات له ميت وعليه دين، سواء دين لله من نذور أو كفارات أو زكاة قد أخرها أو صيام قضى أو شيء، يبادر اقض الله، فالله حق بالقضاء. فيكون الإنسان حريصا على ميته، والده أو والدته أو من له فيه علاقة، فليحرص على تخليصه. ثم لا ننساه من البر، من الدعاء الصالح. أما أن نجتمع ونختم القرآن وعلى روح فلان، هذا ما له أصل أبدا، ما له أصل. علينا بالسنة وترك البدعة، ندعو له، نتصدق عنه، كل إنسان بنفسه. وهناك بدع نسمع بها، يقولون إذا مضى 40 يوم يذبحون ذبيحة، وإذا تم سنة يذبحون ذبيحة، هذه يسمونها ذبيحة الحفرة، وهذه ما يسمونها، كلها خرافات ما أنزل الله فيها بسلطان. إذا كنت تحبه بر به، لا تنساه من الدعاء الصالح، من الصدقات، من الأعمال الصالحة التي تنفع وتوعد عليه. يقول الرجل: ماذا بقي يا رسول الله علي من بر والدي أبرهما به بعد موته؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ما نتصلي عنهم، لا، الصلاة يعني الدعاء، الاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، تنفيذ عهدهم يعني وصيتهم، إبرار صديقهم، هذا من بر الوالدين. صلة الرحم، أقاربهم، إخوانك، أعمامك، خالاتك، أخوالك، هذا هو الواجب. فعلينا بالسنة وترك البدعة. ونسمع أيضا أن بعض الناس إذا صار فيه صغير وكبير، يضعون الصغير مع الكبير، يقولون هذا ما أدري يشفع له أو ما أدري يخفف عنه، هذا كذب وليس له أصل، ولا ينبغي أن يدفى اثنين في القبر إلا لحاجة وضرورة، كما فعل بقتل أحد رضي الله عنهم لما كانوا كثير وربما يصعب الحفر لكل واحد، أمر عليه الصلاة والسلام يدفن اثنين وثلاثة في قبر ويوضع بينهم حاجزا من تراب، ويقدم أكثرهم حفظا للقرآن في اللحد. فالمهم أن الذي يضع الصغير مع الكبير هذا خطأ وليس له أصل ولا ينفع، ما ينفع الصغير الكبير ولا الكبير الصغير. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: وسائق شاحنة واصطدمت به سيارة وتوفي أصحاب تلك السيارة، هل علي شيء؟ على كل حال، من كان سببا في موت أحد ولم يتعمد فعليه الكفارة هو عن كل نفس عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ما فيه طعام. وأما الدية فعلى عاقلته، يعني عاقلة من كان سببا في موت هذا الإنسان، عاقلته يعني أقاربه من الرجال عصبته، سواء يرثون ولا يرثون، الدية على العاقلة وعليه هو الكفارة. يقول: أصحاب السيارة هم الذين اصطدموا بشاحنته. هم الذين اصطدموا، نعم. على كل حال يتقدمون إلى القضاة والمشايخ ويشرحون الوضع للقاضي، والقاضي هو الذي يبين لهم الحكم في هذا، لأن لابد يمكن قد يجرى فيها تحقيق ومعرفة من كان السبب، ثم يوجهون إن شاء الله للصواب، يرجعون للقاضي لأحد القضاة ويبينون الوضع تماما ويجد الجواب إن شاء الله ميسر. خلاصة: والدتي أجرت عملية خطيرة ومكثت في المستشفى 4 أيام بعد العملية، لم تصلي فيها أبدا جهلا منها، هل يلزمها القضاء؟ عليها القضاء، عليها القضاء مبادرة مباشرة، لا تقول كل وقت في وقتها، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، تقضيها سردا مرتبة 4 أيام، سواء على حسب استطاعتها، جالسة أو قائمة أو على جنب أو على ظهر، المهم على حسب استطاعتها تقضيها، ما دام عقلها موجود تقضيها مرتبة ولو في ساعة واحدة، المهم تصلي كل الصلوات مرتبة. يقول السائل: الثلاث حثيات التي يدفن ميت، الثلاث حثيات هل تكون بيد واحدة أم باليدين؟ لا، باليدين، يدينك كلها، خايف توسخ بالتراب، لا راح تغسلها. يقول السائل: هل أهل الجنة يتفاوتون في نظرهم إلى الرب عز وجل؟ إيش؟ هل أهل الجنة يتفاوتون في نظرهم إلى الله عز وجل؟ أي ما في شك أنهم يتفاوتون في كل شيء، ورد أن أفضلهم، أفضل عباد الله من ينظر إلى وجه الله في اليوم مرتين، لا شك أنهم يتفاضلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.